ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، ألا وإن هناك أسبابا لجلب السعادة، فمن هذه الأسباب الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أسباب السعادة الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، لو استجبنا لرب العالمين واستجبنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفزنا بجنات النعيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لكن لو أعرضنا فإننا أصحاب أهواء. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا الذي يسرق فإنه لم يستجب لله ولا لرسوله، الذي يزني فإنه لم يستجب لله ولا لرسوله، الذي يأكل الربا فإنه لم يستجب لله ولا لرسوله، الذي يرتشي فإنه لم يستجب لله ولا لرسوله، الذي يحتكر المشتقات النفطية ويتغالى في أسعارها من الناس فإنه لم يستجب لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسباب السعادة الانشراح بذكر الله، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله قلبك يطمئن، إذا ذكرت الله لسانك يرطب. روى الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيضا من أسباب السعادة إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله والصبر، كما قال الله عز وجل: الذين صبروا وابتغوا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فهذا سبب، أو هذه أسباب، سبب من أسباب السعادة أن تقيم الصلاة وأن تحافظ عليها، أن تنفق لله وليس رياء ولا سمعة، وأن تصبر. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن أسباب السعادة الشكر. عباد الله، الله أنعم علينا نعما كثيرة، نعما لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يحتاج منا أن نشكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا أنبياء الله ورسله كانوا يشكرون الله عز وجل. فهذا نوح، قال الله عنه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا إبراهيم، قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا داود وولد سليمان، قال الله عنهما: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أما حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد ضرب لنا أروع الأمثلة في الشكر لله قولا وعملا، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. وعند أن تخبر عائشة بأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيجيبها قائلا صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. أيضا من أسباب السعادة الإحسان. يقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن إلى والديك، يقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. أحسن إلى زوجتك، يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. أحسن إلى جارك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحسن إلى أرحامك، يقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. من أسباب السعادة أن توفق إلى أحد أمور أربعة، أو يجمع لك الأمور الأربعة جميعا. جاء في صحيح ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. من أسباب السعادة عباد الله التوكل على الله سبحانه وتعالى. اعمل بالسبب وتوكل على ربك الحي القيوم. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. ونصيحتي ووصيتي للنساء بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصيتي للنساء أن يحافظن على الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. أوصيك يا أمة الله أن تطيعي زوجك. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت منه؟ قالت: أجتهد فيه ولا آله. قال: انظري إليه فإنما هو جنتك ونارك. واحذري يا أمة الله من التبرج. يقول الله عز وجل ناهيا عباده، ناهيا النساء، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واحذري من التشبه من الكافرات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. واحذري أيضا ممن يراسلك وأنت لا تعرفيه، فهؤلاء بعضهم ذئاب بشرية يريد أن يصطادك، وربما تكوني عفيفة شريفة لكن زل منك قد تودي بشرفك وعفافك. عباد الله، ينبغي علينا أن نواصل الطاعة بالطاعة. لله الحمد والمنة، قد فرغنا من شهر رمضان. نسأل الله العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. وبقي أن نستدرك لفضل صيام الدهر أن نضيف ستة أيام، ستة أيام من شوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولا يلزم أن تصومه متتابعا حتى لو صمته متفرقا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل رمضان هذا راحلا بذنوبنا. قد غفرت لنا سيئاتنا ورفعت لنا درجاتنا. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.